بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس 33. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على الرسالة الفقهية للحافظ الشيخ أبي محمد القيرواني ابن أبي زيد رحمه الله، وما زال الكلام في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فقد أفرد المؤلف عليه رحمة الله بابا وهو جامع في الصلاة، قال: وكذلك الحائض تطهر، فإذا بقي من النهار بعد طهرها بغير توان 5 ركعات صلت الظهر والعصر، وإن كان الباقي من الليل 4 ركعات صلت المغرب والعشاء. بعد أن ذكر ما يتعلق بالمريض والمغمى عليه، قال: وكذلك الحائض، أي حكم الحائض كذلك هو قريب من حكم المغمى عليه، فلا تقضي الصلوات إلا إذا بقي شيئا من الوقت وقد أدركت ركعة من الوقت بالنسبة للصلاة الحاضرة، وتضم إليها الصلاة الفائتة. فقال: بعد طهرها بغير توان 5 ركعات صلت الظهر والعصر، يعني إذا طهرت الحائض وكانت في آخر النهار كأن تكون قبل غروب الشمس وهي لم تصلي الظهر ولا العصر بسبب حيضها، فعندما طهرت قرر المؤلف عليه رحمة الله أنها لو أدركت مقدار 5 ركعات قبل غروب الشمس فهنا عليها أن تصلي الصلاتين الظهر والعصر. لماذا اختار المؤلف 5 ركعات؟ قد يقول قائل: لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذه المرأة قبل أن تغرب الشمس طهرت، فجعل المؤلف إدراكها 5 ركعات قبل الغروب كأنها أدركت الظهر والعصر. لماذا؟ لأن صلاة الظهر 4 ركعات، فعليها أن تأتي وتدرك مقدار 4، وصلاة العصر هي الصلاة الحاضرة، ما زال وقتها حاضرا قبل أن تغرب الشمس، ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فلو أدركت مقدار ركعة واحدة من العصر فقد أدركت العصر. هذه الركعة مضمومة إلى 4 ركعات صلاة الظهر، فصارت 5 ركعات. إذن هذا هو المذهب، أن من أدرك قبل غروب الشمس من النساء الطاهرات إذا طهرن من الحيض، من أدركن منهن 5 ركعات قبل أن تغرب الشمس فيقال لها صل الظهر والعصر. ثم قال: وإن كان الباقي من الليل 4 ركعات صلت المغرب والعشاء، يعني الحكم واحد أيضا، إذا لم يطلع الفجر وأدركت من الليل مقدار 4 ركعات فيقال لها صلي المغرب وصلي العشاء. لماذا جعلها 4 ركعات؟ لأن صلاة المغرب ستكون كاملة وهي 3 ركعات، وقد فات وقتها وخرج وقتها وهي في وقت العشاء قبل الفجر، وتدرك من العشاء ركعة، لأن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فجعل إدراكها لصلاة العشاء بإدراك ركعة مع 3 ركعات التي هي صلاة المغرب، فكأنما أدركت 4 ركعات، فكأنما من أدرك 4 ركعات فقد أدرك المغرب والعشاء، فتصلي المغرب والعشاء. وإن كان من النهار أو من الليل أقل من ذلك صلت الصلاة الأخيرة، يعني لم تدرك قبل غروب الشمس مقدار 5 ركعات، إنما كان أقل من ذلك، فيقال لها صلي الصلاة الأخيرة التي هي العصر فقط. وكذلك قبل الفجر من الليل لم تدرك مقدار 4 ركعات، إنما أدركت أقل من ذلك، يقال لها صلي الصلاة الأخيرة فقط التي هي صلاة العشاء، إذن هذا هو المذهب عند المالكية. وهذه المسألة مشهورة الخلاف بين أهل العلم في المرأة التي تطهر قبل غروب الشمس أو تطهر قبل طلوع الفجر، ماذا عليها؟ فطائفة من أهل العلم ترى أنها إذا طهرت قبل غروب الشمس أن تصلي الظهر والعصر، مجرد أن تطهر قبل الغروب، لا بما قاله المالكية لا بد من 5 ركعات وقبل الفجر لا بد من 4 ركعات. كونها طهرت قبل غروب الشمس عليها أن تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر عليها أن تصلي المغرب والعشاء. هذا هو مذهب جمع من الفقهاء، ونسب هذا القول إلى 2 من الصحابة. وسنبين أن هذه الآثار التي وردت لا تصح، هي ضعيفة في الحقيقة. ورد هذا عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وورد هذا عن ابن عباس أيضا رضي الله عنهما. أما بالنسبة لأثر عبد الرحمن بن عوف فقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف، وهذا الأثر الذي أخرجه عبد الرزاق في المصنف سنقرأه من المصنف ونقرأ إسناده حتى نعرف ما هو الضعف الذي في هذا الإسناد. فعبد الرزاق الصنعاني رحمه الله يقول في المصنف: أخبرنا ابن جريج قال حدثت عن عبد الرحمن بن عوف. إذن ابن جريج وهو قد توفي في منتصف القرن الثاني وهو لم يدرك عبد الرحمن بن عوف، فهو يقول حدثت ولم يذكر من الذي حدثه، وهو مدلس بل مشهور بالتدليس، فهذا الإسناد ظاهره الضعف. ماذا في هذا الأثر؟ قال عبد الرحمن بن عوف: إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس صلت صلاة النهار كلها، يعني الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت صلاة الليل كلها. إذن هذا الأثر لا يصح وهو ضعيف، ومع ذلك جاء له طريق آخر عند ابن أبي شيبة في المصنف، وفي هذا الإسناد أيضا ضعف. لماذا؟ لأنه يقول راوي الحديث وهو محمد بن عثمان المخزومي: أخبرتني جدتي عن مولاة لعبد الرحمن بن عوف. وهنا لا يعرف من هي هذه المرأة الذي هي جدته، وكذلك لا نعرف من هي هذه المولاة التي هي مولاة عبد الرحمن بن عوف، فهذا الأثر لا يصح، ضعيف، فلا يصح شيء لا عن عبد الرحمن بن عوف. وبقي فقط أثر ابن عباس. وقبل أن نذكر أثر ابن عباس نسوق أثر عبد الرحمن بن عوف من مصنف ابن أبي شيبة. يقول ابن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا حاتم ابن إسماعيل عن محمد بن عثمان المخزومي قال أخبرتني جدتي عن مولى، هكذا في مصنف ابن أبي شيبة، عن مولى لعبد الرحمن بن عوف. وفي الأوسط لابن المنذر وهو يسوق الإسناد أيضا من طريق ابن أبي شيبة يكون عن مولات، يعني أنها امرأة لعبد الرحمن بن عوف. عن عبد الرحمن بن عوف قال سمعته يقول: إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. إذن هذا لا يصح كما أشرت، فجاء في الإسناد من هو مبهم غير معروف، جدة محمد بن عثمان المخزومي، وكذلك هذا المولى لعبد الرحمن بن عوف. بقي أثر ابن عباس، وأثر ابن عباس كذلك أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وفيه وهو كذلك عند ابن المنذر في كتابه الأوسط، وفيه أن ابن عباس رضي الله عنه يقول: إذا طهرت قبل المغرب صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. هذا الأثر أخرجه أيضا ابن أبي شيبة في المصنف، وأخرجه كذلك ابن المنذر في الأوسط، بل وأخرجه كذلك الدارمي، أخرجه الدارمي كذلك في سننه. وهذا الأثر من طريق يزيد ابن أبي زياد، ويزيد ابن أبي زياد ضعيف، فهذا الأثر لا يصح عن ابن عباس لأن في إسناده رجل ضعيف. فلا يصح شيء عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. إذن ذكرنا القول الأول، وهو أنها عليها أن تصلي المغرب والعشاء وتصلي كذلك الظهر والعصر ما دام أنها طهرت قبل طلوع الفجر وطهرت قبل غروب الشمس. بقي القول الثاني في هذه المسألة، وهو القول بأنها لا تقضي إلا الصلاة الذي طهرت فيها. إذا طهرت من آخر النهار كأن تكون قبل غروب الشمس، يقال لها صلي فقط العصر ولا تجمعي إليها الظهر، صلي فقط العصر ولا تجمعي معها شيئا. وهذا هو مذهب الحسن البصري، ومذهب كذلك قتادة، وجمع من فقهاء الكوفة، وأيضا انتصر له ابن المنذر رحمه الله في كتابه الأوسط، فقد تكلم بكلام فقهي نفيس يدل على أنه رحمه الله ذهب إلى هذا القول، أنها لا تصلي إلا الصلاة التي طهرت فيها، كأن تكون طهرت قبل غروب الشمس، طهرت قبل غروب الشمس، فيقال لها صلي هذه الصلاة فقط، صلاة العصر، ولا تجمعي إليها الظهر. لهذا قال ابن المنذر رحمه الله في كتابه الأوسط: الوقت الذي جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين فيه خلاف الوقت الذي يبقى من النهار مقدار ما يصلي المرء فيه ركعة، لأن الوقت الذي أباحت السنة أن تجمع فيه بين الصلاتين هو إذا صلاهما في وقتها، كجمعه بعرفة بين الظهر والعصر، ومن مزدلفة بين المغرب والعشاء، وفي غير موضع من أسفاره. وكذلك قال رحمه الله: وكل ذلك مباح، يجوز الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، إذ فاعله متبع للسنة. والوقت الذي طهرت فيه الحائض قبل غروب الشمس بركعة وقت لا اختلاف بين أهل العلم في أن التارك للصلاتين حتى إذا كان قبل غروب الشمس بركعة ذهب ليجمع بينهما، فصلى ركعة قبل غروب الشمس وسبع ركعات بعد غروب الشمس، عاص لله تبارك وتعالى مذموم. فابن المنذر هنا ينكر هذا الجمع، أي جمع وأنت لا تدرك إلا ركعة من الصلاة لأنها قبل غروب الشمس، فتقول له صلي الظهر أربع ركعات وصلي العصر أربع ركعات، وقد غربت الشمس فيصلي بعد غروب الشمس سبع ركعات لأنه ما أدرك من الوقت إلا ركعة واحدة. قال: إذا كان قاصدا لذلك في غير حال عذر، وإذا كان هكذا فغير جائز أن يجعل حكم الوقت الذي أبيح فيه الجمع بين الصلاتين حكم الوقت الذي حضر فيه الجمع بينهما. فرجح رحمه الله أن هذا غير صحيح ولا دليل عليه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. إذن هذا الدليل على أنه أدرك العصر لا الظهر، فكيف نوجب عليها أي على المرأة أن تجمع إلى العصر صلاة الظهر؟ فهذا مما لا دليل عليه. إذن ما هو الصواب من هذا كله؟ نقول: لو صح عن الصحابة أنهم صنعوا ذلك وجمعوا بين الظهر والعصر لقلنا به، فهم أعلم الناس وأفقه الناس، لكن لم يصح عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه جمع بين الصلاتين، أي بمعنى أمروا المرأة الحائض أن تجمع بين الصلاتين، إنما الذي ورد في ذلك آثار ضعيفة لا تصح عن ابن عباس وعن عبد الرحمن بن عوف، وكل هذا لا يصح لأنها بأسانيد ضعيفة. فنبقى على الأصل وهو ما رجحه ابن المنذر وهو مذهب الحسن البصري وقتادة، أنه لا يجب عليها إلا أن تصلي الصلاة التي طهرت فيها، فمتى ما طهرت في العصر يقال لها صلي العصر، وإذا طهرت في وقت العشاء ولو كان قبل الفجر نقول لها صلي العشاء فقط، هذا هو الصواب. ثم قال: وإن حاضت لهذا التقدير لم تقضي ما حاضت في وقته، يعني المرأة المسألة الآن عكس المسألة الأخرى، المسألة الأولى طهرت في آخر الوقت، أما الآن حاضت يعني دخل عليها مثلا وقت العصر ولم تصلي صلاة العصر ولا صلت صلاة الظهر لعذر، أو حتى لو تعمدت ذلك والعياذ بالله، وهو لا يجوز لها أن تتعمد، لكن لو حصل هذا، قال وإن حاضت لهذا التقدير، يعني كالصورة الأولى أنها ما أدركت إلا مقدار ركعة أو ركعات قبل غروب الشمس، ماذا تصنع إذا جاءها الحيض وهي لم تصلي؟ قال لم تقضي ما حاضت في وقته، وإن حاضت لأربع ركعات من النهار فأقل، يعني أقل من ذلك، ثلاث ركعات ركعتين أدركت، قال وإن حاضت لأربع ركعات من النهار فأقل إلى ركعة أو لثلاث ركعات من الليل إلى ركعة قضت الصلاة الأولى فقط، يعني أنها لا تقضي الصلاة الثانية لأنها لم تدرك إلا مقدار الصلاة الأولى، فتصلي فقط الصلاة الأولى، أما الصلاة الثانية فلا تصليها، وتكون على أساس أنها معذورة بالحيض، فتصلي بعد ذلك إذا طهرت الصلاة الأولى من الصلاتين، يعني صلاة الظهر وصلاة المغرب. هذا كما أشرنا على تقدير أنه كادت الشمس أن تغرب عليها وهي لم تصلي الظهر ولا العصر ثم حاضت، فماذا تصنع؟ بيّن المؤلف قال إن حاضت لهذا التقدير لم تقضي ما حاضت في وقته، يعني في التقدير الماضي الذي أشار إليه وهي أنها تدرك مقدار خمس ركعات قبل غروب الشمس أو تدرك أربع ركعات قبل طلوع الفجر، فإن كان هكذا قال لم تقضي ما حاضت في وقته، أي الصلاة الحاضرة، وإن حاضت لأربع ركعات من النهار، يعني أقل من خمس ركعات قبل غروب الشمس أدركت أربع ركعات أو ثلاث، قال أو ثلاث ركعات من الليل، أي قبل طلوع الفجر أدركت ثلاث ركعات، قال قضت الصلاة الأولى فقط، يعني تقضي الظهر هي الأولى أو المغرب هي الأولى، ثم قال واختلف في حيضها لأربع ركعات من الليل، فقيل مثل ذلك، وقيل إنها حاضت في وقتهما فلا تقضيهما. هذه المسألة أيضا هي كالصورة التي سبقتها، المرأة التي تحيض بعد دخول وقت الصلاة وقبل أن تصلي الصلاة، كأن تكون دخل وقت صلاة العصر بساعة فهي لم تصلي في أول الوقت، تأخرت بسبب شغل أولادها وبيتها وأهلها، فبعد ساعة حاضت وهي لم تصلي، فطائفة من أهل العلم مباشرة تقول عليها القضاء، ما دام أن الوقت دخل إذا طهرت قضت هذه الصلاة، وهذا قول جمع من التابعين مذهب الشعبي والنخعي وقتادة، وطائفة من أهل العلم ترى استحباب ذلك، تقول يستحب لها أن تعيد هذه الصلاة تصليها، ولهذا الإمام أحمد رحمه الله لما سئل كما في مسائل إسحاق بن منصور الكوسج سأله عن هذا فقال يعجبني أن تعيد، ومثله إسحاق ابن راهويه قال تعيد، والشافعي رحمه الله يرى أيضا أنها تقضي هذه الصلاة، تقضيها إذا كانت تمكنت أن تصلي فأخرت فهذه تقضيها، أما التي لم تتمكن فلا قضاء عليها، وطائفة ترى أنه لا قضاء عليها إلا أن تفرط وتدع الصلاة حتى يخرج الوقت، فهذه هي التي تقضي، فرطت حتى خرج الوقت ثم جاءها الحيض وهي لم تصلي، فهذه هي التي تقضي، وهو مذهب جمع من التابعين. والصواب في هذه المسألة أنه ينظر في حكم الصلاة، هل وجبت عليها الصلاة؟ لأن طائفة من أهل العلم ترى أن الوجوب لا يكون إلا إذا كان قريبا من خروج الوقت، يعني بقي على الوقت الشيء اليسير سيخرج فيجب ويتعين عليها أن تصلي الآن، أما في أول الوقت وقت موسع لا يجب عليها أن تصلي فهي أخرت فهي معذورة، لأن الصلاة ليست واجبة، نعم دخل وقتها لكنها لم تجب، متى تجب الصلاة؟ تجب في وقت معين، وهو عندما يقال يجب أن تصلي الآن لأنك لو لم تصلي الآن لخرج الوقت، وهذا يكون عليك فيه إثم، فما دام أن الصلاة وجبت عليها وهي لم تصلي وفرطت وجاءها الحيض فيقال الصلاة وجبت عليك فيجب أن تقضي هذه الصلاة، هذا هو الصواب. أما كونها جاءها الحيض وهي في أول الوقت والوقت موسع والصلاة ليست واجبة عليها فلا يوجد في الحقيقة دليل يوجب القضاء عليها، لأن الصلاة لم تجب عليها، فالوقت في ذلك موسع. هذا هو الصواب. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: ومن أيقن بالوضوء وشك في الحدث ابتدأ الوضوء. هذه مسألة حقها أن يذكرها المؤلف عليه رحمة الله في كتاب الطهارة، لكنه تطرق إليها في هذا الباب، وهي مسألة الشك. معروف عند العلماء واتفقوا: اليقين لا يزول بالشك، فهذه قاعدة متفق عليها بين أهل العلم، لا خلاف بينهم أن اليقين لا يزول بالشك. لماذا؟ لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام شكي إليه، كما جاء في الصحيحين: شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أو يجد ريحا. قال العلماء: هذا هو دليل القاعدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يخيل إليه يشك هل خرج مني شيء أو لم يخرج، فقال: لا ينصرف. متى ينصرف؟ حتى يتيقن. وكيف يكون اليقين؟ يسمع الصوت أو يجد الريح. ولهذا القاعدة كما أشرت عند العلماء أن اليقين لا يزول بالشك. وعندنا صورتان، المؤلف ذكر صورة من الصورتين. الصورة التي ذكرها المؤلف أن رجل توضأ وتيقن الوضوء ثم جاءه الشك هل أحدث أو لم يحدث. الصورة الثانية أنه تيقن الحدث، عكس، هو متيقن أنه على حدث ثم شك في الطهارة هل أنا توضأت أو لم أتوضأ. ففي هذه الحالة من تيقن الحدث وشك في الطهارة فيجب عليه الوضوء، وهذا شيء مجمع عليه بين الفقهاء والعلماء، بخلاف الصورة الثانية وهو الذي يتيقن الوضوء ويتيقن أنه توضأ ثم يشك هل أنا أحدث أو لم أحدث. فعند جمهور العلماء أنه لا وضوء عليه، وأنه يبقى على الأصل ولا ينصرف بل يصلي ولا ينتقض وضوءه بمجرد الشك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أو يجد ريحا. بخلاف المذهب هنا عند المالكية، فماذا قرر المؤلف؟ قال: ومن أيقن بالوضوء وشك في الحدث ابتدأ الوضوء. إذن هذا مشهور المذهب، مشهور مذهب المالكية أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فعليه الوضوء وجوبا. ما السبب وما دليلهم؟ يقولون: تقرر أن الشك في أحد المتقابلين يوجب الشك في الآخر، فعلى هذا يحمل الحديث على صورة أخرى عندهم. حديث عبد الله بن زيد مع أنه صريح في أن اليقين لا يزول بالشك لقوله لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، إلا أنهم قالوا: هذا الحديث يحمل على ما يعرف عندنا في المذهب بالشك المستنكح، وقد مر معنا في سجود السهو، وهو ما يتعلق بالسهو المستنكح، وهنا أيضا الشك المستنكح هو الذي يشك في كل وضوء، يشك في كل صلاة، يعني في اليوم مرة أو مرتين والشك لا يفارقه، استنكحه الشك. قالوا: هذا هو المقصود بحديث عبد الله بن زيد، من كان استنكحه الشك هذا الذي لا ينصرف، أما غيره فمن تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فعليه الوضوء وجوبا. وجماهير العلماء على خلاف ما ذهب إليه المالكية، فالصواب أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فإن الطهارة لا تزول بهذا الشك، بل يبقى على اليقين، فإن اليقين لا يزول بالشك، هذا هو الصواب. قال بعد ذلك: ومن ذكر من وضوئه شيئا مما هو فريضة منه فإن كان بالقرب أعاد ذلك وما يليه، وإن تطاول ذلك أعاده فقط. هذه مسألة أيضا تتعلق بما يعرف بالموالاة في الوضوء، فهنا أخبر عن من تذكر وضوءه، تذكر من وضوئه شيئا مما هو فريضة، يعني ركن، يعني تذكر ركنا من أركان الوضوء، وهذا الركن كان نسيه، ما توضأ له، لكنه بعد أن انتهى من وضوئه بشيء يسير. لهذا قال: فإن كان بالقرب أعاد ذلك وما يليه، يعني تذكر وهو قريب من وضوئه، لم يبتعد ولم يصلي، فيعود إلى نفس الموضع الذي نسيه، كأن يكون نسي غسل اليد اليمنى. قال: فإن كان بالقرب أعاد ذلك، يرجع مباشرة ويغسل يده اليمنى ثم يستمر ويكمل ما يليه إلى أن يصل إلى آخر الوضوء. وإن تطاول ذلك أعاده فقط، يعني طال العهد وطال الوقت. فبعد ذلك ما الواجب عليه؟ قال: أعاده فقط. هذا بالنسبة لمن كان ناسيا غير متعمد. قال: وإن تعمد ذلك، ابتدأ الوضوء إن طال ذلك، وإن كان قد صلى في جميع ذلك أعاد صلاته أبدا ووضوءه. وهذا هو مذهب المالكية في مسألة الموالاة، يفرقون بين الناس وبين العامد. هذا معذور نسي فيعذر، ولهذا قال: وإن تعمد ذلك. هذا يبين الفرق بين الناس والمتعمد. ما هو حكم المتعمد؟ قال: ابتدأ الوضوء وإن طال ذلك وإن كان قد صلى، يعني مرة أخرى يعيد الوضوء ما دام أنه تعمد وترك الموالاة بين الأعضاء. إذن هذه مسألة مشهورة معروفة، وهو المتوضئ يترك فرضا من فرائض الوضوء عمدا، سواء كان الوقت الذي تركه يسيرا أو كثيرا. فالمؤلف ذكر مذهبهم في ذلك، وهي مسألة مشهورة. قد ذهب المالكية كما بين أيدينا أنه إن ترك المتوضئ شيئا من فرائض الوضوء عامدا وكان هذا الوقت كثيرا بطل وضوءه ولا يجوز له البناء، عليه أن يستأنف يعود مرة أخرى ويتوضأ من جديد. أما إذا كان الوقت أو التفريق يسيرا لا يضره ذلك. هذا هو مذهب المالكية، وهذا هو مذهب الحنابلة، لأن هذا في الحقيقة ينبني على قولهم في الموالاة. فالموالاة عندهم من فرائض الوضوء، لا يصح الوضوء إلا أن يكون متواليا ركن بعد ركن حتى ينتهي. لكن هنا المالكية يفرقون بين الناس وبين العامد، فالعامد لابد أن يعيد. وأما الشافعية فإنهم عندهم أنه لا يضر هذا التفريق، سواء كان هذا التفريق يسيرا أم كثيرا. هذا هو الصحيح عند الشافعية، وهو مذهب الظاهرية. لماذا؟ على القول بأن الموالاة ليست واجبة، الموالاة في الوضوء عندهم ليست واجبة، وهو مذهب الأحناف كذلك. فهم انقسموا على فريقين. الذين ذهبوا إلى وجوب ذلك استدلوا بآية الوضوء، وهي معروفة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. فقالوا إن هذا يدل على مطلق الأمر في الآية، ويقتضي الفور ويقتضي التعجيل، فلا يجوز أن تتوضأ مفرقا، ولا بد من الموالاة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما توضأ بيّن هذه الآية وفسرها، فكان لا يتوضأ إلا متواليا. بل جاء في الحديث أنه أمر الذي ترك الموالاة بإعادة الوضوء. جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة، وكانت هذه اللمعة قدر الدرهم، لم يصبها الماء، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يعيد الوضوء والصلاة. إذن هذا دليل على أن الموالاة لو لم تكن واجبة لأجزأه هذا الذي فعله، وقال له: اغسل هذه اللمعة فقط. لكنه أمره بأن يعيد الوضوء والصلاة. لماذا؟ لركنية الموالاة، لا بد أن يكون الوضوء عضو بعد عضو حتى ينتهي منه، يوالي عضوا بعد عضو، وهذا هو معنى الموالاة. فالصواب ما قرره المؤلف فيما يتعلق من ترك الموالاة، فإنه يجب عليه أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة إذا كان صلى، لا سيما لو فعل هذا متعمدا. والصواب سواء فعله متعمدا أو فعله ناسيا، لأن هذا الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة ما سأله، ما قال: هل أنت تعمدت هذا أو أنت سهوت؟ مباشرة أمره أن يعيد الوضوء والصلاة، مما يؤكد أن الموالاة من أركان الوضوء، سواء كان ناسيا أو متعمدا يجب عليه أن يرجع إلى وضوئه وأن يتوضأ مرة أخرى وأن يوالي بين الأعضاء حتى ينتهي من وضوئه. أما الذين ذهبوا إلى أن الموالاة ليست بشرط وليست بركن في الوضوء، هم استدلوا بأثر جاء عن ابن عمر، وهذا الأثر له عدة احتمالات. هذا الأثر أخرجه مالك في الموطأ أن ابن عمر توضأ في السوق فغسل يديه ووجهه، وكذلك غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا، قالوا ثم دخل المسجد فمسح على خفيه بعدما جف وضوءه وصلى. قالوا إذن هذا دليل على أن ابن عمر رضي الله عنه لا يرى وجوب الموالاة ولا يراها ركنا في الوضوء، بدليل أنه أخر مسح الخفين إلى أن جف الوضوء، ومع ذلك لم يعد وضوءه بل صلى. والجواب أن يقال إذا صحت السنة فهي تقدم على كل شيء، فحديث الرجل الذي أمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعيد الوضوء والصلاة، هذا الحديث صريح، والسنة تقدم على آثار الصحابة، وابن عمر لو علم بهذا الحديث لعمل به. ولعل ابن عمر كان يرى جواز التفريق، تفريق الطهارة، أو لعله نسي، أو لأن الماء كان قليلا فما كفاه فبحث عن ما لم يجد فمسح على الخفين. فهناك عدة احتمالات في أثر ابن عمر، فلا نترك السنة الصحيحة والتي فيها الأمر بإعادة الوضوء والصلاة في سبيلي أو في مقابل اجتهاد من ابن عمر، قد يكون له عذرا في ذلك كما أشرت، لعله لم يجد الماء فأخر المسح على الخفين، أو لأجل النسيان نسي، أو أنه يرى جواز تفريق الطهارة إلى آخره. والصواب من هذا كله أن الموالاة واجبة، وما قرره المؤلف هو الصواب، إلا أن المؤلف أي المذهب يفرقون بين الناس والمتعمد، وسبب ذلك ما يتعلق بالنصوص العامة التي جاءت في أن المتعمد غير معذور وأنه مفرط بتعمده، أما الناس فالله قد أعذره وأصول الشريعة تدل على جواز ذلك، فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إلى آخره. والصواب أن حديث الرجل في قصة اللمعة صريح في أنه عام في المتعمد وفي الناسي. لو كان هذا الرجل ناسيا لبين له النبي صلى الله عليه وسلم ولا سأله، لكن لما لم يسأله ولم يستفصل منه دل على أن الموالاة ركن في كلا الحالات أو في كل الحالات، وهذا هو المعروف في الفروض والشروط والأركان أنها لا تسقط بالنسيان. ثم بعد ذلك قال رحمه الله: وإن ذكر مثل المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين فإن كان قريبا فعل ذلك ولم يعد ما بعده، وإن تطاول فعل ذلك لما يستقبل ولم يعد ما صلى قبل أن يفعل ذلك. ذكر هنا بعض المستحبات في المذهب، المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين مستحب في المذهب، ليست من فروض الوضوء ولا من أركانه. فإن حصل هذا فترك المضمضة والاستنشاق وترك مسح الأذنين ولم يتذكر إلا بعد أن انتهى من وضوئه، فيقول إن كان قريبا يعني تذكر قريبا فعل ذلك، ذهب ومضمض واستنشق ومسح أذنين، ولا يقال له أعد ما بعد ذلك يعني من أركان الوضوء، إنما فقط يمسح الأذنين ويتمضمض ويستنشق يكفيه ذلك. وإن تطاول فعل ذلك يعني نسي وطال الزمن وتذكر بعد زمن، لم يستقبل ولم يعد ما صلى، يعني نقول له أجزأتك صلاتك وأجزأك وضوءك. لماذا؟ لأن هذه الأمور عند المالكية مستحبة، حتى لو تعمد تركها فإن صلاته صحيحة ووضوءه صحيح، لكن على القول بوجوبها كما هو مذهب المالكي كما هو مذهب الحنابلة فلا بد من إعادة الوضوء، لأننا سنعود للمسألة التي مرت معنا آنفا وهي الموالاة. الحنابلة يرون أن المضمضة والاستنشاق من أركان الوضوء في الغسل وفي الوضوء، وهذا قد مر معنا في كتاب الطهارة فلا يحسن أن نعيده مرة أخرى، لكن تنبني هذه المسألة على المسألة التي قبلها فيما يتعلق بالموالاة. ثم قال: ومن صلى على موضع طاهر من حصير، ومن صلى على موضع طاهر من حصير وبموضع آخر منه نجاسة فلا شيء عليه. هذا يتعلق بأنك لو صليت في موضع وهذا الموضع طاهر ليس فيه شيء من النجاسات، لكن قريب منك يوجد شيء من النجاسات، لكن موضع جلوسك وسجودك وصلاتك ليس فيه شيء من النجاسات، إنما هو حصير طاهر. لكن الموضع الآخر الذي بجانبك أو نفس الحصير في جانبه نجاسة. قال المؤلف فلا شيء عليه، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه، هو الأفضل والأكمل ألا يصلي والنجاسة قريب منه، وألا يصلي في حصير في طرفه نجاسة. لكن لو فعل يقال صلاته صحيحة، لأن الموضع الذي سجد فيه وركع فيه والموضع الذي كان يصلي فيه خال من النجاسات، فصلاته في هذه صحيحة وليس عليه شيء. ثم قال رحمه الله والمريض إذا كان على فراش نجس فلا بأس أن يبسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا ويصلي عليه. هذا يتعلق بمن كان مريضا، صلاة المريض. أما بالنسبة للمريض إذا لم يجد الفراش الطاهر وهو مريض فهذا معذور، يقال له صلي على فراشك وأنت لا تجد فراشا، وقد لا يجد أيضا من يقف معه فيساعده فيستبدل له هذا الفراش، فهذا معذور ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيقال صلي وصلاتك صحيحة. لهذا قال والمريض إذا كان على فراش نجس فلا بأس أن يبسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا ويصلي عليه. إذا ما استطاع أن ينتقل إلى فراش آخر وما استطاع أيضا أن يستبدل هذا الفراش بسبب مرضه، ماذا يصنع؟ قال المؤلف يبسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا، يعني متينا، يكون غليظا، فإن كان غليظا متينا يغطي هذه النجاسة فهنا لا بأس وصلاته صحيحة ويصلي على هذا الأمر. فهو مريض ولا يجد أحدا يحوله إلى فراش طاهر، فيقال صلي على الفراش النجس، إلا إذا استطعت أن تفرش أو أن تبسط عليه شيئا كمثلا كما ذكر المؤلف ثوبا طاهرا يفرش أو يبسط ثوبا طاهرا كثيفا فيفعل ثم يصلي، وليس عليه شيء في ذلك. أما إذا صلى على الفراش النجس وهو يستطيع أن يتحول ويستطيع كذلك أن يجعل فراشا أو ثوبا طاهرا فصلاته لا تجوز، لأنه لا يجوز الصلاة في النجاسة، يجب أن يطهر ثوبه وأن يطهر بدنه وأن يطهر المكان الذي يصلي فيه. فهذا كما أشرت بحسب هذا التفصيل، قد يكون معذورا بسبب مرضه لا يجد من يحوله إلى فراش طاهر فهذا معذور، لا يجد ثوبا يبسطه على فراشه كذلك معذور. أما متى ما استطاع فيجب عليه أن يصنع ذلك، أولا أن يتحول أو أن يحول الفراش ويستبدله، فإن لم يجد فعليه أن يبسط شيئا طاهرا كثيفا ويصلي عليه، فهذا ليس عليه شيء. ثم انتقل فقال رحمه الله وصلاة المريض إن لم يقدر على القيام صلى جالسا إن قدر على التربع وإلا فبقدر طاقته. انتقل أيضا إلى صلاة المريض لكنه يتعلق بمن لا يستطيع القيام في صلاته، ماذا يصنع؟ ذكر المؤلف أنه يصلي جالسا، يعني يكون هذا الجلوس هو بدل القيام، لكن أي نوع من أنواع الجلوس؟ هناك التربع وهناك الافتراش وهناك التورك، فماذا يصنع هذا الرجل وعلى أي كيفية؟ فيستبدل القيام بأي هيئة؟ صلاة الجالس معروف أن العلماء اتفقوا على أن من صلى جالسا فإنه يجلس في تشهده كجلوسه للتشهد في صلاته وهو قائم، لكن الخلاف في هيئة صلاة الجالس حال القيام والركوع. فهنا لما كان مقتضى كل قول من الأقوال أن يكون ما سواه منهيا عنه في الجملة عند صاحبه، سنذكر ونلخص أقوال العلماء في ذلك، وهي في الحقيقة أقوال كثيرة. إذن نريد أن نعرف ما يتعلق بهيئة صلاة الجالس. نحن المؤلف رحمه الله ماذا ذكر؟ قال انقدر على التربع وإلا فبقدر طاقته. إذا كان لا يستطيع أن يجلس بسبب مرضه إلا جلسة معينة كالتربع، يقول أنا لا أستطيع إلا التربع، أو أنا لا أستطيع إلا التورك، أو أنا لا أستطيع إلا الافتراش، فنقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاجلس على الكيفية التي تستطيع. لكن يقول أنا أستطيع هذه الكيفيات كلها، أستطيع أن أستخدم واحدة منها، أستطيع أن أتربع، أستطيع أن أجلس على جلوس الافتراش، أستطيع أن أتورك. فهنا يأتي الخلاف، ما هو الواجب على من لا يستطيع القيام؟ هل هناك جلسة معينة وقعدة معينة لا بد أن يجلس هذه الجلسة؟ المؤلف اختار التربع، قال إن لم يقدر على القيام صلى جالسا. كيف يصلي جالسا؟ قال إن قدر على التربع وإلا فبقدر طاقته. إذن ننظر الآن الخلاف في هذه المسألة. طائفة من أهل العلم، وهو مذهب الأحناف، مذهب أبي حنيفة، يرى أنه يجلس كيف شاء، إن أراد أن يحتبي احتبى، إن أراد أن يفترش افترش، إن أراد أن يجلس متربعا جلس. هذا هو القول الأول في المسألة، أن الأمر يعود إلى هذا المصلي، ما دام أنه لا يستطيع القيام فيجلس كيفما شاء. القول الثاني في المسألة، وهو مذهب مالك، وهو المشهور من مذهب مالك، أن يتربع كما قال المؤلف. ماذا قال المؤلف؟ قال إن قدر على التربع. هذا هو المذهب الثاني، وهو المذهب عند الحنابلة أيضا، يعني من لم يستطع القيام يتربع. القول الثالث في المسألة، وهو مذهب الشافعية، أنه يفترش كما هو معروف، الافتراش يفرش رجله اليسرى، هذا هو مذهب الشافعية. وأما المذهب عند الحنابلة، قد ذكرنا أنه في حال القيام هو كمذهب المالكية أن يتربع، لكن عندهم تفصيل آخر أيضا، فعندهم أنه يتربع في حال القيام، إذا أراد أن يصلي جالسا ولا يستطيع القيام يتربع، لكن إذا ما استطاع الركوع ماذا يصنع؟ يفترش رجله اليسرى، فيجعلون للقيام هيئة للجلوس، ويجعلون للركوع هيئة كذلك أخرى. هم يفصلون، إذن ثلاثة أقوال مشهورة، أو قل أربعة أقوال مشهورة، والذي يهمنا هو المذهب هنا، مذهب المالكية، أنه يتربع. أما الذين قالوا يجلس كيفما شاء وهو مذهب الأحناف، ما هو دليلهم؟ دليلهم في ذلك قالوا أنه يجوز له ترك القيام لعجزه، ولا يستطيع القيام، فما دام أنه ترك القيام وجاز له ترك القيام لأنه لا يستطيع، جاز له أن يصلي في الصفة التي يريدها في القعود، أراد أن يتربع، أراد أن يفترش، أراد أن يحتبي، فجاز له كذلك الصفة التي يريدها من القعود. أما بالنسبة للمالكية، ما هو دليلهم؟ لأنهم كما أشرت قالوا بالتربع، دليلهم ما جاء عند النساء في سننه، وهو كذلك عند الطحاوي وابن خزيمة من حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. وهذا التربع أيضا جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، يعني جاء عن ابن عمر، وجاء عن ابن عباس، وجاء عن أنس كما روى ذلك ابن أبي شيبة في المصنف، وذكروا عن غيرهم من الصحابة. لماذا؟ قال الفقهاء القيام يخالف القعود، فكذلك ينبغي أن تخالف هيئته في بدله كمخالفة القيام غيره، فتتخذ كيفية ليست هي كالافتراش ولا التورك، لأن الافتراش والتورك من هيئات الجلوس في الصلاة، لكن أنت تتخذ كيفية غير هذه الكيفيات حتى تكون بدلا عن القيام. ما هو؟ التربع، لا سيما وعائشة قد قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، قالوا وثبت عنه أنه صلى وهو متربع وهو جالس عليه الصلاة والسلام. وزد إلى ذلك أن هذا ورد عن بعض الصحابة، فإذا هو ليس فعل يعني النبي صلى الله عليه وسلم وحده، بل تابعه الصحابة على ذلك، لكن لابد أن يكون بعذر، يعني لا يستطيع القيام فجلس متربعا. لهذا ابن عمر صح عنه أنه صلى مرة متربعا، وكان رضي الله عنه قد اشتكى، كان يشعر بألم في رجله، فمن كان بجانبه ظن أن هذه سنة مطلقا، فجلس كجلوس ابن عمر متربعا، يعني ترك جلوسه في الصلاة المعروف كالافتراش وكذلك التورك، وجلس متربعا. فهذا الرجل لما رأى ابن عمر فعل كفعله فجلس متربعا، فلما انتهى من صلاته سأله لما فعلت هذا؟ قال رأيتك متربعا ففعلت كفعلك. قال إني أشتكي رجلي، إني أشتكي رجلي، كما قال نافع قد جاء بإسناد صحيح في مصنف ابن أبي شيبة، قال صلى ابن عمر متربعا من وجع، يعني أصيب فصلى متربعا. إذن تقرر عندهم أن الذي لا يستطيع القيام يتربع في الجلوس، وهذا ما قرره الإمام مالك كما أشرت. أما الذين قالوا يفترش رجله اليسرى وهو مشهور مذهب الشافعي كما أشرنا آنفا وهو الأصح عند الشافعية، قالوا لأنها هيئة مشروعة جاءت بها السنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مفترشا في صلاته، فهي أولى من غيرها، إذن أخذوها من هيئات الصلاة فقط. هذه هي أقوال الفقهاء، فبعضهم يستدل بدليل عقلي وبعضهم يستدل بدليل جاء من السنة، كما هو ما جاء في التربع وأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى متربعا. والصواب أن يقال كما جاء في الحديث أنه صلى عليه الصلاة والسلام متربعا، وثبت كذلك عن ابن عمر، وجاء كذلك ابن أبي شيبة أن أنسا كان يصلي متربعا. إذن هذه النصوص تكفي في إثبات فعل التربع، وأنه الأفضل والأكمل لمن أراد أن يصلي جالسا لأنه لا يستطيع القيام. ثم قال بعد ذلك وإن لم يقدر على السجود فليومئ بالركوع والسجود، ويكون سجوده أخفض من ركوعه. وهذا معروف، وهذا ما سنه النبي عليه الصلاة والسلام وبينه، أن الإنسان الذي لا يستطيع أن يصلي ولا يستطيع أن يسجد ولا يستطيع أن يركع لا يقدر على ذلك، فماذا يصنع؟ يومئ إيماء، لكن لا بد أن يفصل بين سجوده وركوعه، فماذا يصنع؟ يجعل سجوده أخفض من ركوعه. ثم قال وإن لم يقدر صلى على جنبه الأيمن إيماء، وإن لم يقدر إلا على ظهره فعل ذلك، ولا يؤخر الصلاة إذا كان في عقله، وليصلها بقدر ما يطيق. هذا لعلنا نؤجل للأسبوع القادم إن شاء الله، وهو ما يتعلق بالصلاة مضطجعا على أي هيئة يضطجع، بهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.